الدرس الماضي كان عن الدجال، وأخذنا بحمد الله ما يتعلق يعني بالأمور المجملة والمسائل المجملة المتعلقة بالدجال، الفتنة العظمى التي يمنى بها كثير من الناس في زمنه، جنبنا الله وإياكم ثروره وأضراره. واستشكل بعض إخواننا حفظهم الله أن الذي شبه به في الحديث أنه كأني أشبهه بعبد العزى ابن قطن. وعبد العزى ابن قطن الذي شبه به المسيح الدجال من خزاعة هلك في الجاهلية، وورد حديث في مسند أحمد رحمه الله يفيد أن المشبه به قال كأنه قطن ابن عبد العزى، وعندنا في مسلم بعبد العزى ابن قطن، فحصل قلب أولا في مسند أحمد، وضعف هذا اللفظ بهذه الزوائد بحال المسعودي رحمه الله وغفر له. فقوله قطن ابن عبد العزى هذه أيضا هذه من أوهامه. قال الحافظ ابن حجر هذه الزيادة ضعيفة، فإن في سندها المسعودي وقد اختلط، والمحفوظ أنه عبد العزى ابن قطن، وأنه هلك في الجاهلية كما قال الزهري. والذي قال هل يضرني شبهه هو أكثم بن أبي الجون، وإنما قاله في حق عمرو بن لحي كما أخرجه أحمد، يعني كذا قال الحافظ، ويذكر محقق مسند أحمد شيخ شعيب ومن معه أنهم لم يجدوه في مسند أحمد فيكون هنا وهما. والله تعالى أعلم. وكذلك أيضا جعله المسعودي من حديث أبي هريرة، والصواب أنه من حديث البلتان بن عاصم. هذا بيان للإشكال الذي ذكره أخونا منصور أمس، بارك الله فيكم.